الصلاة إن الله يحب المحسنين.

أيديهما جزاء بما كسبا نكالا لكل جعلنا منكم شرعة ويحبونه إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين